صوم شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه كله أو إلا قليلا، كما روت ذلك عنه عائشة رضي الله عنه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أنه يكون بين مقدمة بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة. ومن ذلك أيضا شهر الله المحرم. شهر الله المحرم هو ما بين ذي الحجة وصفر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ويتأكد أن يصوم منه العاشر والتاسع، أو العاشر والحادي عشر، أو العاشر والتاسع والحادي عشر. ومن ذلك أيضا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام كما في حديث الباهلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخر، لكن أيام البيض أفضل، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.